اشفق لك يا الغالي خاص لها بشمالي خاص لها بشمالي دقاته من بين ضلوعي عليكم تشغل لي بالي عليكم تشغل لي بالي اشفق لك يا الغالي خاص لها بشمالي خاص لها بشمالي أول قلت لقلبي يصبر ويحل العقدة حلالي ويحل العقدة حلالي لكن طالت فيك الغيبة واصبح همي يبرى حالي واصبح همي يبرى حالي ارجع ولا جيتك اللي قبل لا تفرح عذالي قبل لا تفرح عذالي وان كانك نويت فراقي قل لي لا ترجي وصالي قل لي لا ترجي وصالي قلبي يشفق لك يا الغالي خاص لها بشمالي خاص لها بشمالي ماني تبع للمدفي ولا متعب لجله مرسالي ولا متعب لجله مرسالي ادعي له واجنب دربه واشري مقامي من مالي واشري مقامي من مالي وارقى عنه براس القمة وانا اعرف قيمة منزالي وانا اعرف قيمة منزالي اموت ولا نزل راسي والمجفي يلقى بدالي والمجفي يلقى بدالي قلبي يشفق لك يا الغالي خاص لها بشمالي خاص لها بشمالي قلبي اشفق لك يا الغالي خاص لها بشمالي خاص لها بشمالي دقاته من بين ضلوعي عليكم تشغل لي بالي عليكم تشغل لي بالي